ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع عدم الولادة. عدم الولادة إيش معنى عدم الولادة؟ قال بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل. لاحظوا يا شباب يعني العبارة فيها إجمال شوي، ها؟ عدم الولادة إيش معنى؟ قال بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل. لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل. لا يكون ولدا للقاتل أي لا يكون ولدا للقاتل شرعا، أي لا يكون ولدا للقاتل شرعا، وهو الولد يعني من النسب. يعني قد يكون ولدا للقاتل يعني بيولوجيا كما يقولون، يعني انه يعني على الحقيقة يعني من دون النظر الشرعي كان يكون ولدا له من الزنا، لكن ليس معتبرا هنا، ليس معتبرا هنا لأنه لا ينسب له ولا يرث منه، ولا يرث منه. قال بأن لا يكون مقتول ولدا للقاتل وإن سفل، هكذا تقول وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت. لا يكون ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنت إلا القاتل وإن سفلت. قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. بوجه عام لا يقتل أحد الأبوين، الأب والأم، وإن على الجد والجدة من قبل الأب من قبل الأم وارث أو غير وارث، وإن على بالولد وإن سفل وإن نزل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، والد إطلاق، ولده إطلاق. طيب فهنا يشمل كل والد، وهناك يشمل كل ولد. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم. تتمة كلامه يقول يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. وبهذا الأثر أخذ جمهور الفقهاء، بهذا الأثر أخذ جمهور الفقهاء فقالوا لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده. وأيضا من جهة التعليل عللوا، قالوا الوالد سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدام الوالد. ثم قال ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا. يعني نسأل الله العافية لو أن ابنا قتل أباه إيش الحكم؟ يقتل الابن. قال لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، قال خص منه ما تقدم بالنص. ثم ذكر مسألة قال ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قواد. هذه المسألة أريد منك أن تنتبه لما أذكره لك أولا ثم نقرأ كلام المصنف، انتبه معي جيدا. فتح الله عليك وزادك علما وفضلا. عندنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، عندنا الإرث يكون إرث للمال وعندنا إرث للحق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني اشتريت منك هذا القلم وقلت يكون لمدة أسبوع، مو أنا اشتريت، لا واحد شخص ما اشترى القلم وقال لي الخيار لمدة أسبوع جرب، فلما مضى يومان مات. فهمت لماذا جعلناه واحد ثاني؟ إيه لما مضى يومان مات، فجاءك الأولاد أولاده وقالوا نرد القلم نحن بخيار أبينا، وقال لي الخيار نحن ورثنا عنه مالا ورثنا عنه هذا الحق، فهل لهم ذلك؟ نقول نعم لهم ذلك، حق الخيار يورث كما تقدم معك. وتقدم معك أن بعض الحقوق لا تورث مثل حق الشفعة مثلا. طيب من الحقوق التي تورث حق المطالبة بالدم، حق المطالبة بالدم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا قتل أبوه فهو من أولياء الدم، هو وإخوته مثلا وكذا، هؤلاء من أولياء الدم. فإذا مات هذا الإنسان فنقول أولاده يقومون مقامه إما في المطالبة أو في العفو. فهمت هذا؟ ماشي؟ مضبوط الآن؟ طيب خذ المثال الذي لا يخلو من شيء من الإشكال. إنسان قتل زوجته فورث الزوجة ورث الزوجة ولدهما ولدهما هما معا يعني ولده منها ورث ورث أمه. الآن ورث أمه، أمه تركت 100,000 ريال ورث 100,000 وورث أيضا شيئا آخر، هو ماذا؟ ها؟ حق المطالبة بالقصاص، صح ولا لا؟ حق المطالبة بالقصاص. فحينئذ الولد هل يستطيع أن يطالب بالقصاص من أبيه؟ إشكال، صح ولا لا؟ قد تقول أنت يا أحمد، قد تقول طيب الزوج نفسه أليس وارثا للزوجة؟ نقول وارث لكنه قاتل، وقد عرفته في الميراث. أنا القاتل لا يرث، صح ولا لا؟ فهو خارج الموضوع، هو خارج الموضوع، لكن آل الموضوع بهذا الشكل، فهمت؟ يعني يوجد واسطة بينه وبين المقتول، وإلا القاتل مباشرة لا يرث. طيب واضح المثال؟ واضح. فإذا قتل زوجته ورثها الابن، الابن لا يستطيع أن يطالب أباه، لا يستطيع أن يطالب بدمي، لا يستطيع أن يطالب بدم أبيه. ماشي؟ شوف إيش يقول، يقول ومتى ورث قاتل ولده بعض دمه فلا قود، إما القاتل نفسه يرث بعض دمه، وإما إيش ولده. مثال الولد هو الذي ذكرته لك، مثال الولد هو الذي ذكرته لك، اصبر شوي اصبر، مثال الولد هو الذي ذكرته لك، وما مثاله هو مثال القاتل نفسه؟ نقول هذا الذي قتل زوجته صار الولد هو الوارث، قلنا ما يستطيع يطالب، صح؟ ثم مات الولد، بقي هذا القاتل في السجن، طيب فهل يستطيع هو أن يطالب بقتل نفسه؟ لا يكون. فهمت هذا؟ فهمت. طبعا مباشرة أنت قد تقول اصبر شوي، ممكن في ناس أقارب للزوجة غير هؤلاء، صح؟ نقول انتبه، لابد القصاص لابد أن يجتمع كل الورثة على المطالبة به، لابد أن يجتمعوا جميعا على المطالبة به، وهذا لا يمكن مع وجودي مع وجود هذا الشخص. ماشي مضبوط. شوف المثال، يقول متى ورث قاتل ولده بعض دمه فلا قود، اكتب عندك المثال الذي ذكرته لك، اكتب فلو قتل شخص زوجته، فلو قتل شخص زوجته فورثها ولده منها، سقط القصاص، سقط القصاص. ماشي خلاص، السبب لماذا سقط القصاص هذا واضح، صح؟ طيب تريد مثال آخر، خذ كلام المصنف، قال فلو قتل أخا زوجته، قتل إيش؟ أخا زوجته، كويس انتبه معي، قتل أخا زوجته فورثته، من التي ورثته؟ الزوجة ورثت أخاها. ها؟ قال ثم ماتت، ثم ماتت يعني بعدما ورثت هذا، أنت افرض كأنها فلوس، ها؟ كأنها فلوس، الحق مثل الفلوس، كأنها مال نقد، فورثته ثم ماتت، ثم ماتت، فمن الذي سوف يرثها؟ ها؟ أي القاتل أو ولده، قال فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، فلا قصاص. مباشرة أنت ستقول طيب لماذا لا قصاص مع أنه قد يوجد ورثة آخرون؟ يقول لأنه لا يتبعض، لأن القصاص لا يتبعض، لابد أن يكون قصاص يجتمع عليه كل الورثة المطالبين به. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.